ما فاضلش حاجة. وهيبة وهيبة وهيبة وهيبة وهيبة وهيبة وهيبة اخر الجمعة هناخد عرقنا وخليط. الله الله الله ما تحاسب انت هو ما تزوج فيش يا جدع. خف الانفار شوية يا ريس حمدان. وده مين اللي عايز انزل ده؟ فرض عواد. ايوه عواد. عواد عم تندس علي يا عم تتمريس على الريس. مش عارفين نقف في العربية. من جوفا بوليش والاوفون. ورجلتين دول يا بوي. اجيبش الكل ولد بس لقى يركبها. اطلع يا اطلع. جرأي يا واد يا عواد مالك مسهب ليه؟ حد يشوف بلده ومسقط راسه ولا يسرح. هي دي بلدكم يا عواد؟ ما ترد يا خي ولا يعني يا غلع ما تحل عنه وتسيبه في حاله. ايه استنى وانزل انت وهو. يلا مول يلا يا رجاله. يلا بينا نجول جسر اللي حل الجميزه. الاوامر اكتاه علشان البحر اللي عم بيزيد يوم ورا يوم. هنبيت فين يا ريس حمدان؟ نبيت ليه؟ لازم يخلص الجسر النهارده. يلا غنوا سيبوا حالكم. يلا يلا مصدقين. ارضاني ودي سجيتي ودي جميزتي. عم بيبرصم بيقول ايه مش مصدقين. طب شم الطين ده؟ شم الطين؟ يا سنتك زي بعضها الجدع مخه طج خليع. والله يا أرضي. طب شم الطين؟ عرجي وعرج أبويا وأجدادي. شم الطين يا أرضي. أرضي يا ناس. أيوة أرضك يا عواد، أرضك ومستنياك. سليم تعال يا ابن عمي، قول لهم يا سليم خليهم يسجاجوا، خليهم يسجاجوا. كنا بندور عليك لحد ما ربنا شاهدك. بينا عالدار، مرات عمي مستنياك. سليم قول لهم ندي أرضي، خليهم يسجاجوا. اشترينا لك الأرض تاني يا عواد، إيدك على إيدي نسد الدين اللي اشتريناها بيه أنا ومرات عمي. أمك يا عواد. الأرض أرضنا عن أبونا وجدنا، الأرض أرضنا عن أبونا وجدنا، وبكرة ولا بعد لعيالنا بعدنا. الأرض أرضنا عن أبونا وجدنا، الأرض أرضنا عن أبونا وجدنا، والله زمان يا عواد. المية الحلوة جاية للسقية والأناية، المية الحلوة جاية للسقية والأناية، عالود والمحبة تحكي وتقول حكاية عارفينها كلنا. الأرض أرضنا على أبونا وجدنا، الأرض أرضنا على أبونا وجدنا، وبكرة ولا بعد لعيالنا بعدنا. استمعتم إلى أوبريت عواد، تأليف مرسي جميل عزيز، موسيقى والحان كمال الطويل، غناء سعاد مكاوي وسيد إسماعيل. البرنامج من إخراج أنور المشري. هنا القاهرة. عزيزي المستمع، الأدب الشعبي أحد الأشكال الأدبية الهامة التي كان لها دور هام في تشكيل وجدان الشعب المصري وفي التعبير عن آمالهم وأحلامهم. ومن هنا جاءت رسالة البرنامج العام منذ بدء إرساله لرصد هذا اللون من الأدب الشعبي وتقديمه إلى جمهور مستمعيه. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من قصص الشعب. من قصص الشعب برنامج يقدمه أنور عبد العزيز. يا مولاي حسان، الليل مس علينا واحنا هنا في البرية لوحدنا. صحيح، احنا دلوقتي اتنين يا وزير نبهان، انما بعد ما نخطف الجارية. ونخطفها ليه يا مولاي؟ ده انت حسان اليماني ملك تبع، ولو امرت اهلها يبعتوها لك لحد عندك وانت مرتاح. مجنون، خطف اللي في يد الناس مزاج مولاك. انما احنا اتأخرنا الليلة يا مولاي، ومحدش يعرف اننا خرجنا متنكرين عشان نخطف جارية جميلة شافها مولاي وهو في رحلة صيد. وعجبته جدا جدا. أمر بولاي حساد اليماني مطاع، لكن لو تؤمر نرجع دلوقت ونبقى نفكر في أمر الجارية دي بعدين. أنت خايف يا وزير نبهان؟ على نفسي لا يا مولاي. أما الخايف على مين يا ترى؟ على ملك تبع وسيد العشاير كلها. وتفتكر إني حسان اليماني لازم يخاف علشان أنت خايف يا نبهان؟ لا لا، ده أنا كنت فاكر إنك شجاع أكثر من كده. أهل الحكمة علمونا يا مولاي إن الشجاع ما يغامرش بروحه أبدا. وإذا الشجاع ما غامرش اللي يغامر مين؟ الشجاعة مش المغامرة يا ملك تبع، الشجاعة هي الحذر والنظرة البعيدة وتقدير العواقب. هذا الكلام ما ينقال للملك حسان اليماني. ده واجب الوزير الأمين إذا كان سيده خواف. إنما أنا اللي رغبتي إرادتي وأمري قانون، واسمي لوحده رب الرعب لأشجع الناس. أنا حسان اليماني يا نبهان، أعمل اللي أنا عايزه لأني صاحب الأمر المطاع. ولا عندك فكرة إن في حد زي مولاك أو في قوته وجبروته في العالم ده؟ اتكلم. سكت لي؟ لو مولاي يعطيني الأمان أتكلم. وتقول لي ان في حد له سلطان زي سلطاني وعنده شجاعة زي شجاعتي؟ انا طلبت الامان يا مولاي. عليك الامان يا وزير، اتكلم. في بني عامر يا مولاي امير اسمه ربيع، جريء وشجاع وله مكانة عظيمة. انا اللي الدنيا كلها بترهبني وتعمل حساب لسطوتي وجبروتي. انا اللي اخضعت الملوك وارغمتهم على دفع الجزية. اسمع من وزير نبهان ان في بني عامر امير اسمه ربيعه. اشجع العرب يا مولاي وابسلهم. لف بحصانك يا نبهان. على فين يا مولاي؟ رجعي. والجاريه الجميله اللي كنا ناويين نخطفها الليله يا مولاي؟ مولاك مش هيحس انه ملك مطاع الا يوم ما يخرج بجيشه يهاجم بني عامر ويكسر سوكتهم ويذلهم ويفرض عليهم الجزية. بتعمل ايه عندك هناك يا ربيع؟ ببص على الخيام اللي اتنصبت قدامنا دي. دي حاجة عمر العين ما شافت زيها ابدا قبل دلوقت. مين دول يا ترى؟ ما تسألش يا ربيع، لان الخبر جالك لحد عندك هنا. وتعالى قوام عشان تعرف السر. على الله يكون خير يا اخي مرة. داين عليه مش خير ابدا، لان الخيام اللي اتنصبت دي خيام الملك حسان اليماني. حسان اليماني؟ مرحبا بو ان كان ضيف وان كان جاي للحرب. بلاش كلمة الحرب دي يا ربيعة. حسان وجيشه وصلوا فجأة واحنا مش مستعدين. والعمل نروح نقابل حسان اليماني ونشوف بيريد ايه. نبهان نبهان. مولاي الملك حسان. مين هذا الكلب اللي قاعد على يميني من غير ما اعطيله اذن وساب بقيه اهله واقفين؟ اظن ما حصلش ان الملوك بتبعت للكلاب عشان تيجي تقابلها يا حسان. انت مين؟ انا ربيعة امير بكر وتغلب. ربيعة امير بكر وتغلب. انا ابو 40 فارس وراسي براس الملك حسان. بضوء هالكلب الجريء. وكنت عارف اني جاي اقابل الملك بيغدر بضيوفه، كنت جيت ومعايا السلاح. واقتلوا امير بكر وتغلب لانه اتجاسر ورفع صوته قدام مولاه. يا مولاي واقبضوا على اخوه مره واللي معاه كلهم علشان نديهم درس في احترام الملوك. مولاي حسان اليماني. أظن مولاك قدر يثبت إنه صاحب الكلمة المسموعة والأمر النافذ. مدام ربيعا قتل يا مولاي. يبقى حسان سيد العالم واللي فيه وصاحب الكلمة اللي عمرها ما تترد. ربيعا انتهى يا ملك حسان، ودي أخوه مرة واقف بين يديك بيسألك العفو وبيطلب تحقق له رجاء واحد بس. قبل ما اسمع منك كلمة واحدة يا مرة، عايزك تجر لي بالخضوع إلى الأبد. مرة وولاده الأربعين، وولاد أخوه ربيع الأربعين، وبكر وتغلب، كلهم خدام الملك حسان. والجزية تندفع. والجزية تندفع يا مولاي. وطالب ايش بعد كده؟ تأذن لي بالرحيل من هنا انا واهلي. هتروحوا وين يا مرة؟ في ملك مولاي برضو، ارض بعلبك، وحنكون هناك زي ما اتفقنا، كلنا خضوع وولاء. وليش ما تفضلوا هنا في ارضكم مولاي حسان اليماني بعد اخي ربيعة من قتل؟ ما تقدروا تفضلوا في المكان اللي تقتل ربيعة فيه. ربيعة كان فارس بس مرور. مولاي الملك حسان، مدام جبلوا الخضوع ورضيوا يدفعوا الجزية، هذا انتصار تاني انكم ترحلوا من هنا برغبتكم وتسيبوا ارضكم وبلادكم للملك حسان. سهرة جميلة صحيح يا جندو. في الحقيقة يا وزير نبهان، ليالي حسان اليماني بقت سوامر مدهشة وسهرات وأجمل سهرات. وبيني وبينك فيه برا ناس منتظرين بأخبار مدهشة. ضروري أخبار جارية جديدة ولا بنت من البنات المساكين اللي بيجني عليهم جمالهم؟ هو في حاجة غير كده تشغل حسان اليماني يا نبهان؟ والمصيبة يا جندب إن اللي بيجيبوا الأخبار دي بيبقوا مستعجلين قوي، طمعانين في رضا حسان. أيوة، كانوا انتظروا شوية لحد عروسة الليلة الساعة دي، ما تقعد لها مع الملك حسان كمان ليلة ولا ليلتين؟ ما كانش يبقى حسان اليماني لو كان يعمل كده. شايف يا جندب؟ شايف يبصلنا ازاي؟ يبصلنا احنا ويسيب العروسة؟ بالوقت تشوف. يا ترى قاعدين تتوشوشوا مع بعض على ايه يا جندب انت والوزير نبهان؟ والله يا مولاي انا بسمع جندب. في اخبار جميلة جدا يا مولاي. انت متأكد يا جندب انها جميلة جدا؟ الرسول اللي جاب الاخبار يا ملك حسان هو اللي قال كده. يا وزير نبهان، مولاي الرسول المنتظر في ضيافتي. امر مولاي، والصبح نشوفه ونسمع منه اخبار الحسن والجمال. الجمال. انا يا مولاي. عارفك عارفك، ضرابة رمل ومنجمة، وطول عمري في خدمة مولاي الملك حسان اليماني. والنجوم قالت لك ايه يا ترى؟ كل شيء يسعد مولاي الملك حسان. واخبارك الجميلة ايه؟ كل خير يا مولاي. بلاش اللف والدوران، انا عايز الاخبار المدهشة، اخبار سوق الجمال يا رمالة، اخبار الحسن والفتنة. حتشوف الجمال اللي عمرك ما شفته، والفتنة اللي تسبي، والحسن اللي يأسر، والدلال اللي ما كنت تحلم بيه في يوم من الأيام. إيه؟ وفين صاحبة المحاسن دي كلها يا رمالة؟ فين هي علشان أبعت أجيبها هنا دلوقتي؟ يا ملك حسان، ست الحسن والجمال اللي كنت أعلى أمدح فيه دلوقتي بعيدة عن هنا، وبيننا وبينها بلاد وسفر طويل. حسان اليماني ما يبعد عليه شيء يا رمالة، المهم تقولي هي وين؟ في معلبك. واسمها ايه؟ الجليلة، وهي جليلة وعظيمة، وما تلكش الحد في الدنيا غير لحسان اليماني بس. الجليلة، الجليلة بنت مرة. الجليلة بنت مرة في معلبك؟ سمعت يا وزير نبهان؟ سامع يا مولاي. الجليلة بنت مرة، انت سامع وساكت؟ انا منتظر الامر يا مولاي. معاك الامر يا وزير، وانت صاحب التصرف، المهم الجليلة بنت مرة تكون هنا عند مولاك. مرحبا بك في ديارنا يا وزير نبهان. ما في داعي للترحيب يا سيد بكر وتغلب. ليش بس؟ كف الله الشر. انت عارف ان حسان اليماني يسعى الا في الشر، وما يبعث رسول من عنده الا اذا كان في شر. سبنا بلادنا وارضنا لحسان، ويا ترى باعت لنا النهاردة ليش؟ حسان سمع بجمال بنتك الجليلة وباعت طالبها، وعايزك توصلها بنفسك لحد عنده، وعايز كمان جزية 7 سنين. إن كان على الجزية فأمرها بسيط يا وزير نبهان. الجزية والجليلة طلب حسان، والاثنين شيء واحد. وبعد كده فيه جواب لي. طبعا تهديد وتخويف وتفكير باللي فات. هو حسان لسه عايز يفكرنا بأخي ربيعة واللي عملوا فيه، وازاي غدر بيه وهو ضيفه؟ مدام لقيكم بتطعوه وبتخافوا منه. ده ولاد ربيعة كبروا وبقوا فرسان. ونسيوا طار ابوه. ما حدش بينسى الطار يا وزير نبهان، انما خفنا من قيام الحرب واللي يحصل فيها معروف من دلوقت، بيخلينا نسالم واحنا مرغمين. يعني هتبعت الجليل الحسان؟ في الحقيقة انا محتار. يا مرة، يا سيد بكر وتغلب، يا ابو الفوارس، يا ابو 40 فارس وعم 40 فارس، وكل دول وراهم الوف، انت ناسي روحك ليه؟ خايف يكون مصيرك مصير ربيعة اخوك؟ ربيعة مات بطل، ربيعة ما حدش نساه. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه يا وزير نبهان؟ فوق لروحك والتفت لنفسك وراعي كرمتك. حسان وراه جيش كبير يا وزير نبهان. الحيلة وحسن التدبير لهم اثرهم برضو يا مرة. فاذا كنت عايز لنفسك الحياة الكريمة، اما اذا كنت عايز تفضل طول عمرك تابع الين، قوم من دلوقتي جهز الجليلة وابعتها لحسان، وابعت معاها الجزية اللي طلبها، وكأني أنا ما قلت شيء. الجليلة مخطوبة لوائل ابن عمها ربيعة. ويا ترى ابن عمها حيوافق إن خطيبته تروح لحسان؟ اسكت يا وزير نبهان، أنت ما تعرف وائل ابن أخي ربيعة. انا كان بدي اسالك يا عمي، انت ناوي تعمل ايش؟ والله يا كليب يا ابني، حسان اليماني. انا ما سالت عن حسان اليماني يا عمي، انا عايز اعرف ايش اللي ناوي تعمله. بعد اللي حصل ايام ربيعة ابوك، بشوف ان المسلمة احسن من العنف. برضو ما فهمت شيء ابدا. في الحقيقة يا ابني، ما في قدامنا غير الخضوع لحسان. ونبعت الجليل لحد عنده؟ ده هو الحل الوحيد. لو كان حسان اليماني بعث يخطب الجليلة ويطلبها زوجة عزيزة مكرمة، كنت وصلتها بنفسي لحد عنده يا عمي، وجايز كنت انسى طار ابويا. انما يبعث يؤمرنا اننا نبعث الجليلة ومعاها جزية، فده شيء ما اقبله. يا كليب يا ابني، وين نخوة العرب يا عمي؟ يا ابني اسمعني. وين الغضب عشان الكرامة؟ مش عايز تسمع انا عاوز اقول ايه؟ يا كليب يا ابني، انت ما تعرف حسان اليماني. انا يا عمي ما حموت غير مرة واحدة بس، ولما موت لازم اموت موت فارس شريف شجاع. وحسان هذا لما تكون وراه جيوش تسد عين الشمس ما ابعت له مطلقا بنت عم الجليلة عشان تكون جارية من جواريه. هذا شيء ما يحصل ابدا ولو كان اللي طالبها الف حسان. تعال تعال يا كوليك. يا عراف العشيرة اتركني لحالي اعمل معروف. تعال بس. انا عارف بختي وما في داعي ابدا انك تسأل عنه النجوم. بالعكس يا كوليك، ده نجم سعدك ظهر دلوقت. نجم سعدي، يا خسارة لو كنت تعرف السر. انا عارف كل شيء، وده اليوم اللي كنت بنتظره من سنين. فاهم، اعمل معروف يا عراف العشيرة، كفاية اماني واحلام. فاكر كل ما كنت بتمر علي يا كليب كنت بقول لك ايه؟ كنت بتقول لي لك عندي امانة هسلمها لك اما يجي وقتها. والامانة اهي. ها؟ سيف خشب؟ ووقته جه، ما تسيبوش من ايدك ابدا، لان ده هو اللي حيحميك. سيف خشب، ده انا عايز سيف من نار احارب بيه حسان اليماني. هتحارب يا كليب. اني ما تستعجلش، كل آت قريب. فهمني ايش الحكاية ارجوك. نجم سعدك ظهر، وده كل شي حتعرفه دلوقت، ما تحاول تعرف اكتر من كده. وحسان اللي طالب الجليلة بنت عمي. الجليلة حتروح له معاك يا كليب. معايا؟ وانت اللي حتسوق جملها وهي فوق الهودج، وانتم متفقين معاكم صناديق الجزية اللي طلبها حسان. هو ده نجم سعد اللي بتقول عليه انه ظهر؟ ايوة يا كليب. ووصل الجليلة والمال لحد حسان؟ وفرسان بكر وتغلب معاه 100 فارس مستخبيين في 100 صندوق خشب، كل صندوق مقسوم 2، نص فيه مال والنص التاني فيه فارس. ازاي ده؟ النجوم بتقول كده يا كليب، وده اليوم اللي عراف العشيرة قاعد من سنين بيستناه. ادي السيف الخشب وعليه الطلاسم، مش هي اللي حتحميك يا كليب. شجعتك وجرأتك ده اللي مكتوب، والمكتوب لابد يكون. يا ابني ان كان ده رأي العراف يبقى لازم يكون. وانا معكم ومستعدة لكل شيء. يا جليلة المكتوب لازم يكون، وما دام ده حظنا ضروري نغامر، وإن كان مقدر لنا أننا ننتصر حننتصر يا كليب، وحناخد بتار أبوك ونريح الدنيا من ظلم حسان اليماني. العربي إذا سكت على الضيم يا وائل يكون بيستعد لجل ما يضرب عدو الضربة اللي ما يقدر يقوم منها أبدا. المهم أننا نستعد لكل حاجة من دلوقتي. ربيع أبوك كان سيد العشائر وكان مقدم علينا كلنا، وانت مكانه من دلوقت. يا عمي طاوع عمك يا وائل، وانت تؤمر واحنا نطيع. نجهز حالا 100 صندوق خشب والمال جاهز، والفرسان انا هختارهم. اسكت يا جندب وسيب حسان يفكر في الكلام اللي سمعه ده. مرة وبنت الجليلة جايين في الطريق. اسمع يا جندب، هودج العروسة والقافلة اللي معاه كلها ينتظروا خارج المدينة، ما يدخلوا هنا ابدا الا بعد ما تفتشوهم وتتحققوا منهم وتاخذوا السلاح اللي معاهم كله. انا ما قلتش حاجة ابدا يا ملك حسان، ده رمال العشاير هو اللي قال كده. فين العرافة؟ فين العرافة؟ في النجوم وضربت تحت الرمل يا وزير نبهان. وقالوا لك ايش يا رمالة؟ قالوا لي ان كلام العراف العشائر صحيح، والصناديق المية دول نصهم الفوقاني مال والنص الثاني فرسان متخبيين. حتقول الكلام هذا لحسان يا رمالة؟ يا ريت اقدر اقوله يا وزير نبهان. وحتى لو قلته ده مش حيغير من المقدور شيء ابدا. معنى كلامك ده ايه يا رمالة؟ افهم اللي تفهمه يا وزير نبهان. اللي له بداية له نهاية، والعبرة بالأواخر. سامع كلام الرمالة يا مرة؟ والجليلة كمان سمعاه. ونحافظة الرمالة الطيبة على السر وكتمته لها عندي جائزة كبيرة قوي. دواعدي يا أميرة عليكي. وعلى مهلول ابو سيف خشب اللي عرفاه. السيف للي يستاهلوا السيف يا رمالة. وليد الظلمة اللي غدرت بربيع ابوك. ربيع ابوي. ربيع راح. والجليلة بعد شوي حتقابل حسان والكائن يقول. وانا هنا هنا هنا بلعب بالسيف الخشب ده لحد ما يجي دور السيف القاطع. والكائن يكون والسيف الخشب موجود. والجليلة بنت مرة قاعدة مع حسان. جليلة غريبة، حسان اليماني يندهلك ويقوم يقبلك بنفسه وما تردي عليه؟ ولي حق في كده يا ملك حسان. انا حسان. وقبل ما تكون حسان واكون انا الجليلة بنت مرة، انا لي عليك حق وحق كبير. ايش هو يا ترى؟ حسان اليماني اتصرف معانا تصرف الملك مع الرعية، واهنا وشك فينا، ونسي اننا قبل ما نكون اتباعه اننا اهل، وانا وهو ولاد عم. انتم من بني قيس واحنا من تبع. قيس وروس تبع اخوات، واحنا ولادهم ولاد عم. عجيب هذا، وازاي معرفش لحد دلوقتي؟ لانك ما حاولتش تعرف اهلك مين يا ملك حسان. انا اعتذار متأخر انما مجبول. وخضوعا لجمالك انا راضي بكل اللي تطلبيه. بالعكس، ده انا اللي تحت امر مولاي الملك حسان اليماني. تعالي تعالي يا جليلة، وخلي اهلك يدخلوا. الليلة ليلة العمر. بنت عمك ما تقبل تكون عروسة ليلة زي غيرها يا ملك حسان. الجليلة يا عمي مش عروسة ليلة، دي شريكة العمر. ايوه العمر العمر العمر. ايش هذا؟ ده كليب البهلول اللي بيسلينا. هاتوه يسلينا احنا كمان. وهاتوا صناديق الهدايا عشان تكون قدام الملك حسان. الصناديق الصناديق. وانا داخل بالسيف اهو. سيف؟ اهو. انا امرتي جردوكم من السلاح. يقوم البهلول يدخل ديواني. بالسيف بالسيف. سيف خشب يا مولاي. سيف خشب. يا سلام يا سلام لو تشوفه لما يرقص رقصة السيف. طب يلا ورينا كده. حالا حالا يا مولاي. الشراب الكؤوس. فرح الجليلة بنت مرة لازم يكون فرح عظيم. ودخلوا بالمرة صناديق الهدايا قوام. ضروري الملك حسان يشوف الجليلة جايبانه معاها ايه. جايبان انا. والسام الخدف والسام الخدف. Thank you. كيفي انا؟ ارقص للملك حسان اليماني بسيفه رقصة عمره ما شافها. لكن ادي كيفك يا مولاي، خلينا نكمل فرحنا ونشوف الرقصة اللي بيقول عليها كولي. لازم حتكون رقصة مدهشة. ادي كولي بالسيف يا مولاي. خد خد يا كوليب، ادي سيف حسان اليماني. ورينا بقى حترقص ازاي. لحظة واحدة عشان البس ملابس تانية تناسب الرقصة وتناسب عظمة السيف وصاحب السيف. حسان حسان جيت لك يا حسان عشان ارقص قدامك رقصة الموت. وقع دنياك، بص لي كويس واعرف انا مين. وائل ابن ربيعه، ابن البطل اللي غدرت بيه وقتلته هنا. صدقت الكلام ده يا حسان؟ جميلة جميلة اللي انت كتبت نهايتك على ايديها يا حسان. خيانة. وغدرك بابويا يا حسان كان ايش؟ اعمل معروف، افتحوا الصناديق. استعد للموت وانت بتشوف رقصة الموت يا حسان. خذ بي سمعتم إلى قصة من قصص الشعب، كتبها للإذاعة إبراهيم حسين العقاد وأخرجها أنور عبد العزيز. منوعات درامية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء بإذن الله. منوعات درامية، اختيار عيد عبد الله، تقديم عمر بطيشة. موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. يا رب يا عالم ومطلع على الديانات الدينية، لا إله إلا على 22.05 العرش العظيم 22.05. واسمع وابعت وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22.05 سعر دقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البيت دعامة من دعائم الإسلام، ف فمن حد البيت أو اعتمر فهو ضامن على الله، فإن مات أدخله الجنة، وإن رده إلى أهله رده بأجر وغنيمة. رواه الطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، لؤلؤة اليوم تبين أن البيت الحرام دعامة من دعائم الإسلام، وكيف لا يكون ذلك وهو قبلة المسلمين في أنحاء المعمورة، وإليه يتجه المسلم في صلواته 5 مرات في اليوم والليلة، وفي رحابه يتم الركن 5 من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام. ثم تبين لؤلؤة اليوم أن من خرج من بيته حاجا أو معتمرا مستوفيا شروطه وأركانه يقصد وجه الله تعالى، فقد ضمن له الله الأجر العظيم، فإن مات أدخله الله الجنة والنعيم المقيم، وإن رده إلى أهله رده بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، وكان له الأجر في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم ثم قال: يا رسول الله جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك، تأم البيت الحرام وما لك فيه، أي تقصده وتريده، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك مع الإفاضة. فقال الأنصاري: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما سعيك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكثير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحو عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يده بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الضرن. فاللهم إنا نسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. مستمعينا الأعزاء، في بداية لقائنا استعرضنا كلمات أنيس منصور عن الوقت: فالوقت بطيء لمن ينتظر، سريع لمن يخاف، طويل لمن يحزن، قصير لمن يتسلى، وأبدي لمن يحب. كنا وما زلنا في انتظار آرائكم عن هذه الكلمات وعن الوقت وأهميته على 44 06 خدمة رسائلنا القصيرة. الوقت أنفاسي، الوقت دقات قلبي، فكري وذكري لخالقي. شكرا جزيلا للمستمع محمد الدسوقي من سندوب. شكرا جزيلا للمستمع آخر رقم تليفونه 692. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 4406، وسنواصل القراءة إن شاء الله عقب هذه الأغنية من محمد الكحلاوي على موجاتنا موجات القاهرة. حد عني يا إلهي الكل عني من العباد ما حد عني يا إلهي الكل عني من العباد ما حد عني إن فاتوني انت ربي وإن ندوني انت حظي إن فاتوني انت ربي وإن ندوني انت حظي إن فاتوني انت ربي وإن ندوني انت حظي يا إلهي الكل عني من العباد ما حد عني يا إلهي الكل عني من العباد ما حد عني انت دوني انت ربي انت حسبي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي انا في جاه النبي طالب رضاك والنبي انا في جاه النبي تبقى صلاتي على النبي انا في جاه النبي تبقى صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي. كنا وكنتم مع محمد الكحلاوي على موسيقى وكلمات محمد كمال العربي، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا أخي المسلم، كان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله ويقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من يوم إلا وملك ينادي: يا ابن آدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. وكان سميط بن عجلان يقول: إنما بطنك يا ابن آدم شبر في شبر، فلما يدخلك النار؟ وقيل لحكيم: ما مالك؟ التجمل في الظاهر والقصد في الباطن. ويروى عن الله عز وجل: لو كانت الدنيا لك كلها لم يكن لك منها إلا القوت، وإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك فأنا إليك محسن. اضطرع إلى الله، لا تضرع إلى الناس، واقنع بيأس فإن العز في الياس، واستغني بالله دوما عن ذوي رحم، إن الغني من استغنى عن الناس. كتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يقول: عزمت عليك إلا رفعت إلي ما يعرض لك من حوائجك. فكتب إليه أبو حازم: قد رفعت حوائجي إلى مولاي، فما أعطاني منها قبلت، وما أمسك عني قنعت. وقيل لبعض الذاكرين: أي شيء يبعث على سرور العاقل، وأي شيء يعينه على دفع الحزن؟ أكثر الأشياء مدعاة لسرور العاقل ما قدم من صالح العمل، وأكثرها عونا له على دفع الحزن الرضا بمحتوم القضاء. وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس هما الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع، وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع، وأحفظهم عيشا أرفضهم للدنيا، وأعظمهم ندامة العالم المفرط. أرفه ببال فتى أمسى على ثقة أن الذي قسم الأرزاق يرزقه، فالعرض منه مصون لا يدنسه، والوجه منه جديد ليس يخلقه، إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في دهره شيئا يؤرقه. اللهم ارزقنا القناعة، ووفقنا إلى الطاعة، واجعلها لنا خير بضاعة، وثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرائض الخيرات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فقر فيه عين. مستمعينا الأعزاء، حوالي دقيقتين تفصلنا عن الرابعة في القاهرة. أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان مع 17 15 كل زمان ارجع يا زمان. اطلب 17 15 واختار احلى اغاني زمان، خليها رن الموبايلك او بعتها هدية لحبايبك. سعر الدقيقة جنيه. خلاص مزيكا بوك 1700 هي الهدية. اطلب 1700 من موبايلك او ابعت كلمة مزيكا بوكس بالعربي او بالانجليزي على 1700 بسعر الرسالة العادية. حيجيلك برنامج مزيكا بوكس، شغل البرنامج واختار الاغنية اللي نفسك فيها. سعر الدقيقة جنيه ونص. 1700 هي الهدية. مستمعينا الأعزاء، الوقت قيمة ولكن معناه يتغير من شخص لآخر وربما من ظرف لآخر. فمثلا الوقت يكون بطيء جدا لمن ينتظر، وسريع جدا لمن يخاف، وطويل لمن يحزن، وقصير لمن يتسلى، وأبدي لمن يحب. هكذا قال كاتبنا الكبير.